بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في درسنا في كتاب القواعد الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. وقف بنا الدرس عند القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة يقول: العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب. يعني معنى هذه القاعدة أن العبادة لا تفعل قبل السبب وتفعل قبل الشرط إذا وجد السبب، تقدم الكلام فيها. وقفنا عند الفرع الثالث، قال رحمه الله: ومنها صلاة الجمعة، فإن سببها اليوم لأنها تضاف إليه، يقال صلاة الجمعة، فيجوز فعلها بعد زوال وقت النهي من أول اليوم، فيجوز فعلها أن تصلى الجمعة بعد زوال وقت النهي، وذلك بطلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، هذا وقت النهي، لأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر الصادق هذا وقت صلاة الفجر، ما هو وقت الجمعة، فريضتان ما تجتمعان في وقت واحد، هكذا بدون عذر. طيب، إذا فرغنا من صلاة الفجر دخل علينا وقت النهي، نهي عن الصلاة، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، إذن ننتظر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، فإذا زال وقت النهي إذن حينئذ يجوز أن تصلى الجمعة في هذا الوقت. يقول رحمه الله: فيجوز فعلها بعد زوال وقت النهي من أول اليوم لوجود السبب. ما هو السبب؟ اليوم يوم الجمعة. وإن كان الزوال هو وقت الوجوب، وإن كان الزوال معروف، زوال الشمس وميلها إلى جهة الغروب، وذلك عند انتصاف النهار، وقت الزوال وقت انتصاف النهار، فميلان الاستواء انتصاف النهار، الزوال ميلان الشمس إلى جهة الغروب، يقال زالت الشمس عن الاستواء عن كبد السماء، والزوال هذا هو وقت صلاة الظهر. هذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أن الجمعة عيد، والعيد يبدأ وقته من طلوع الشمس. أما الأئمة الثلاثة والجمهور ذهبوا إلى أن وقت الجمعة كوقت الظهر، يبدأ من زوال الشمس، وعليه فلو صلى الإمام قبل الزوال، إذا صلى مثلا الساعة 11 الظهر يؤذن الساعة 12 والنصف، هو لو صلى الساعة 11 والنصف، لو صلى الساعة 12 مثلا، عند الإمام أحمد صلاته صحيحة، وعند الأئمة الثلاثة والجمهور صلاته ليست صحيحة. والراجح في هذه المسألة هو مذهب الإمام أحمد، لأن هذا ثابت عن الصحابة ويفهم من بعض الأحاديث، وهذا نقل يعني فائدة عن كتاب المحلى نقل ابن حزم في المحلة في المجلد الخامس صفحة 243 عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وابن الزبير أنهم صلوا الجمعة قبل الزوال أنهم صلوا الجمعة قبل الزوال قبل الزوال صلوها. ثم قال قال ابن حزم هذه حجة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مع ما احتج به من ظاهر الأحاديث، يعني الصحابي يقول كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشمس فنخرج من المسجد يعني والشمس ليس لها ظل، ما معنى ذلك؟ أنهم صلوا قبل الزوال. وفي رواية قال اتبع الفي، وفي رواية قل ما كنا نقيل إلا بعد الجمعة، فظاهر الأحاديث تفيد هذا إضافة إلى هذه الآثار. يقول ابن حزم أين المموهون، يخاطب طبعا الجمهور أصحاب مالك أصحاب الشافعي أصحاب الحنيفة، يقول أين المموهون أنهم متبعون عمر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين المشنعون بخلاف الصاحب إذا خالف تقليدهم، وهذا عمل أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وابن الزبير وطائفة من التابعين، طائفة من التابعين صحيح على هذا، ولكن القوم لا يبالون ما قالوا في نصر تقليدهم. ابن حزم معروف يقول القوم ما يبالون في نصر تقليدي، الذي قاله ابن حزم هذا حق. أصحاب المذاهب إذا رأوا أن عمل الصحابي وافق مذهبهم ماذا قالوا؟ هذا عمل صحابي وليس له مخالف واشتهر فهو حجة إلى آخر الكلام. وإذا رأوا أنه يخالف ماذا قالوا؟ قالوا هذا عمل صاحبي فرد به ليس بحجة. وقد مر كلام ابن القيم في درس الروض المرجع في مسألة المسح على الجورة، في مسألة المسح على الجورة قال ينبغي عليك أن تكيل لخصمك بالمكيال الذي تكيل به لنفسك، هذا هو الإنصاف. قلت ومع هذا فقد ذهب ابن حزم إلى أن وقت الجمعة وقت الظهر هو وقت الظهر، واستدل بأحاديث مرفوعة وفي استدلاله بها نظر. كان ينبغي لابن حزم أن يذهب هذا المذهب مذهب أحمد بن حنبل، لأنه قد أورد الآثار عن الصحابة عن أبي بكر وعمر وعثمان بن سعود، فعجبا لأبي محمد بن حزم، أيفهم هو من حديث رسول الله شيئا لم يفهم الصحابة؟ هم فهموا وعملوا وطبقوا، وهو ترك عملهم وأخذ بالأحاديث. طيب أنت تفهم أكثر منه؟ كان ينبغي. ثم الأحاديث كما ذكرت يؤخذ منها ويفهم منها ما ذهب إليه الصحابة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اقتدوا بالذين من بعده. من هم؟ قال أبو بكر وعمر. وقد ثبت عن أبي بكر وثبت عن عمر أنهما كانا يصليان الجمعة قبل الزوال. قال ومنها زكاة المال يجوز تقديمها من أول الحول بعد كمال النصاب. المال الزكاة في المال سبب وجوبها النصاب، بلوغ النصاب، بلوغ النصاب، وشرط إخراجها دوران الحول أو حولان الحول. فإذا بلغ المال النصاب إذن السبب وجد، ماذا يبقى عندنا؟ شرط وهو الحول. فإذن يجوز إخراج المال إذا بلغ إخراج الزكاة إذا بلغ المال النصاب حتى ولو لم يحل الحول. وهذه مسألة تعجيل الزكاة، وهذا هو الصحيح أيضا، أن تعجيل الزكاة لا بأس به، يجوز، دلت على ذلك بعض الأحاديث وكذلك القاعدة الشرعية تثبت ذلك. قال رحمه الله: ومنها كفارات الإحرام إذا احتيج إليها للعذر، فإن العذر سببها، فيجوز تقديمها بعد العذر وقبل فعل المحظور. كفارات الإحرام التي تسمى بكفارة الأذى، يعني إذا فعل الإنسان محظورا من محظورات الإحرام. محظورات الإحرام كلبس المخيط، لبس الثياب مثلا، أو وضع الطيب، أو حلق الشعر، أو تغطية الرأس، هذه محظورات الإحرام ونحوها من المحظورات. المحظورات على المحرم، لا يجوز للإنسان أن يفعلها. طيب إذا احتاج إليها، احتاج إليها لعذر، كان يكون مريضا، كان يكون مريضا يحتاج إلى أن يحلق رأسه، كما حصل ذلك للصحابي كعب بن عجرة، أصابته جراحة في رأسه وهو محرم، حتى أصبح القمل يتناثر على وجهه، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد هذا المبلغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم أمره بالكفارة. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالإنسان المحرم إذا احتاج إلى أن يفعل المحظور لا بأس، ولكن يكفر، يكفر إن احتاج للعذر. هذا في محظورات الإحرام. كذلك إذا فيه برد شديد وربما الإنسان يتضرر به ويمرض، وقد يكون هذا الإنسان لا يتحمل البرد، يحتاج إلى تدفئة، إلى تغطية، فهنا يقول العلماء: لا بأس أن يغطي رأسه وأن يغطي بدنه بشيء يتقي به البرد، لكن يكفر. هذه من الأعذار. وهكذا. طيب هنا عندنا كفارة، وعندنا عذر، وعندنا فعل المحظور. الحكم الشرعي العبادة الكفارة، هذه العبادة، العبادة هي الكفارة، أن يصوم 3 أيام، أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن يذبح شاة، هذه الكفارة، هي الكفارة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كعب بن عجرة، أن يذبح شاة، أو أن يطعم 6 مساكين، أو أن يصوم 3 أيام، هو بالخيار. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأو هذه تفيد ماذا؟ تفيد التخيير، فالإنسان مخير بين هذه الأشياء 3. طيب هذه الكفارة ما سببها؟ سببها وجود العذر، المرض. ما شرط الوجوب؟ شرط الوجوب أن يفعل المحظور، أن يحلق الرأس، أو أن يلبس الملابس لأجل اتقاء البرد مثلا. فعندنا الآن السبب العذر وشرط الوجوب، شرط وجوب الكفارة وثبوتها على صاحبها أن يفعل المحظور. إذن هنا يجوز أن يفعلها بين السبب الشرط، يفعلها إذا وجد العذر يكفر ثم يفعل المحظور لا بأس. يعني إنسان مثلا احتاج إلى أن يحلق رأسه لمرض في رأسه، جرح في رأسه، قبل أن يحلق الرأس ماذا فعل؟ أطعم 6 مساكين أو ذبح شاة ثم حلق شعره، ما الحكم؟ لا بأس بذلك، لأنه فعل العبادة بعد وجود السبب وقبل شرط الوجود. طيب، لو أن إنسانا مثلا كان يخشى من برد شديد يكون في الحج، وهو إنسان ضعيف ما يتحمل البرد، إذا لفحه البرد أمرضه وأقعده على الفراش، وهذا لا شك أنه يعني فيه ضرر، فيه إعاقة وتأخير عن أداء المناسك إلى آخره، فماذا فعل؟ قال: أنا من الآن أصوم 3 أيام. هذه كفارة مقدمة، فإذا ما حصل برد لبست الملابس والكفارة موجودة. ما رأيكم في هذا؟ يجوز؟ لا، هذا ما يجوز. ما الفرق بينه وبين الأول؟ لأن هذا الأخير فعل العبادة قبل وجود السبب، قبل وجود العذر، ولا يجوز تقديم العبادة على سببها. هذا الفرق بينه وبين الأول. قال رحمه الله: ومنها صيام التمتع والقران، فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره. التمتع والقران تعرفون نسكان من أنساك الحج الثلاثة: الإفراد، القران، التمتع. القواعد الفقهية ولا سيما الكتاب الحافظ ابن رجب فيه عمق، هذا لا يدرس إلا بعد دراسة الفقه وفهم مسائله. أما أن نحتاج إلى أن نوضح وأن نشرح أثناء توضيح القواعد هذا حقيقة، لكن الإنسان خاصة قواعد الفقه تدرس بعد دراسة الفقه حتى يسهل فهمه ويسهل ضبطه. فمن المفروض لدارس القواعد الفقهية في هذا الكتاب المعمق، كتاب الحافظ ابن رجب، أن يعرف معنى التمتع ومعنى القران في الحج، وكذلك الإفراد. طيب، التمتع والقران، المتمتع والقارن تعرفون عليه هدي، فإن لم يجد فصيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. طيب، هذا الصيام الذي على المتمتع والقارن أو الهدي، هو الأصل ما هو؟ الهدي. فإذا تعذر الهدي ينتقل إلى الصيام. طيب، هو الآن بدأ بالصيام، هذا الصيام ما سببه؟ الهدي نفسه ما سببه؟ يقول: سببه العمرة السابقة للحج. طيب، هو لماذا بدأ بالصيام؟ لم يبدأ بالأصل، لأن الصيام وقته، لأن الصيام وقته يختلف عن وقت الهدي. الهدي له وقت متأخر كما جاء في الشرع، أما الصيام فوقته يختلف، الصيام أمره أسهل وأوسع، لذلك بدأ به. أما الهدي فوقته يختلف كما، ولذلك هو بدأ بالصيام ثم انتقل إلى الهدي، لأن الهدي وقته يختلف، فالآن هو بدأ بالصيام. يقول: صيام التمتع والقران، فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره. هذا واضح، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذن الهدي ما هو سببه؟ التمتع بالعمرة إلى الحج. هذا ظاهر القرآن، أن سبب الهدي أو الصيام الذي هو بديل له سببه أن الإنسان جمع نسكين في سفرة واحدة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ثم الله سبحانه وتعالى خفف عن أهل الحرم فأسقط عنهم هذا، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فأهل مكة إذا تمتعوا أو قارنوا بين الحج والعمرة ليس عليهم هدي. الهدي يكون على من قال العلماء على الآفاق، يعني المسافر الذي يأتي من خارج مكة. يقول الشيخنا فبالشروع في إحرام العمرة، وهذا الإحرام لا بد أن يكون في أشهر الحج، أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، هذه أشهر الحج. طيب لو أحرم في رمضان هل يكون متمتعا؟ الجواب لا. ولذلك يقول في أشهره، في أشهر الحج. فبالشروع في إحرام العمرة، حتى ولو كان في اليوم الأول من أيام شوال، حتى ولو في ليلة العيد أحرم بالعمرة وبقي في مكة، إذن يكون متمتعا. يقول قد وجد السبب، هنا في النسخة التي معي قد وجب، لكن في النسخة المطبوعة القديمة وجد بالدال وهو الصواب. لماذا؟ لأن هذا هو الأوضح، وإذا اختلفت العبارة فنأخذ بالتعبير الأوضح. العالم ما يستعمل التعبير الغامض، مع أن كلمة وجب لها معنى، لها وجه، يعني إن الوجوب والثبوت، فقد وجب السبب يعني ثبت السبب، لكن وجد أوضح وأقرب. يقول فقد وجد السبب فيجوز الصيام بعده، يعني بعد الإحرام، وإن كان وجوبه متأخرا عن ذلك. ما هو سبب وجوب الصيام؟ الإحرام بالعمرة، يعني مجرد الإحرام بالعمرة في أشهر الحج يبيح لك الصيام لأنه قد وجد الصوم. طيب متى يجب؟ الآن لو صام الإنسان لا يجب عليه، لكن يجوز أن يصوم. يقول العلماء يجب إذا شرع في الحج، يجب عليه إذا أهل بالحج، ومنهم من قال يجب عليه إذا وقف بعرفة، لكن الأول أظهر. طيب لماذا يجب عليه في هذه اللحظة؟ لأنه صدق عليه أنه جمع بين الحج والعمرة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمتى شرع في الحج وأهل بالحج، ومتى يكون الإهلال بالحج؟ في اليوم الثامن. متى ما أهل بالحج وجب عليه، وقبل ذلك لا يجب، وإنما فقط يجوز. إذن الصيام في هذه الحالة لا بأس به، لأنه بعد وجود السبب وقبل شرط الوجود. طيب لو أن إنسانا قدم الصوم على ذلك، إنسان أراد أن يحج، وقبل أن يحرم بالعمرة صام الأيام الثلاثة، هل يجوز هذا؟ ما يجوز، لأنه صام قبل وجود السبب، مع أنه في رواية عن أحمد، لكن ابن قدامة دفعها وردها. يقول ابن قدامة رحمه الله وأما تقديم الصوم على إحرام العمرة فغير جائز، ولا نعلم قائلا بجوازه، إلا رواية حكاها بعض أصحابنا عن أحمد وليس بشيء، هذا القول أو هذه الرواية، لأنه يقدم الصوم على سببه ووجوبه، ما سببه؟ الإحرام بالعمر، وما وجوبه؟ الإهلال بالحج. لأنه يقدم الصوم على سببه ووجوبه ويخالف قول أهل العلم، وأحمد ينزه عن هذا. صدق. هذا فيه مخالفة لقول أهل العلم. وأحمد بن حنبل في فضله وإمامته وعلمه إلى آخره ينزه عن هذه الأقوال الشاذة الراجحة التي لا تنبني على أصل بل هي مخالفة للأصول. وهذا الكلام حقيقة فيه فائدة، يعني إذا رأينا كلاما منسوبا لعالم معروف أو إمام مشهور كأحمد أو غيره ورأينا أن هذا القول يعني قول ضعيف متهافت أو لا ينبني على أصل أو مخالف لأقوال العلماء، فحينئذ نعرف أن هذا ليس بصحيح، العالم ما يقول هذا. ولذلك ابن قدامة يقول هنا وليس بشيء هذا القول. طيب هذا بالنسبة للصوت. قال رحمه الله وأما الهدي، الهدي أن يذبح الهدي بعد الشروع بالعمرة. يقول رحمه الله وأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره، يعني التزم القاعدة، فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره التزم القاعدة أنه يجوز أن يذبح بعد الشروع في العمرة. إنسان مثلا ذهب إلى مكة حاج وأحرم بالعمرة أو كان قارنا قال لبيك اللهم حجا وعمرة وساق معه الهدي، عند أبي الخطاب يجوز أن يذبحه الآن. ولكن تعرفون أن الهدي لا يذبح إلا في مكة، يعني بمجرد وصوله إلى مكة لو ذبحه لا بأس عنده، لأنه فعل العبادة بعد سبب الوجوب. يقول ولنا رواية، يقول الحافظ بن رجب ولنا رواية أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر لمشقة حفظه عليه يوم النحر، وعلى المشهور لا يجوز في غير أيام النحر لأن الشرع خصها بالذبح. أبو الخطاب هذا الكلبواني أحد كبار الحنابلة من تلاميذ أبي يعلى القاضي، أبو الخطاب عنده أن الهدي كالصوم تذبحه متى ما وصلت مكة تذبحه، سواء في شهر ذي القعدة في شهر ذي الحجة قبل العشر أو بعد العشر. هذه الرواية عن الإمام أحمد فيها تفصيل. هذه الرواية تقول إن دخلت مكة قبل العشر ومعك الهدي، يعني دخلت مكة في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة ومعك الهدي تذبح، وإن دخلت مكة بعد العشر لا ما تذبح هذا الهدي، تنتظر إلى يوم النحر، لأن الصحابة دخلوا مكة بعد العشر وذبحوه متى؟ يوم النحر. هذا التفصيل. هذه الرواية ذكرها ابن قدامة في المغني. قال أبو طالب سمعت أحمد بن حنبل قال في الرجل يدخل مكة في شوال ومعه هدي، يدخل مكة في شوال ومعه هدي، قال ينحر بمكة وإن قدم قبل العشر نحره، لا يضيع أو يموت أو يسرق، يذبح في مكة. لماذا يتركه أو تركه يضيع أو يموت أو يسرق؟ الحاجة تدعو إلى أن يذبح. قلت أورده في المغني ثم قال وكذلك قال عطاء بن أبي رباح فقيه التابعين في مكة وأعلمهم بمناسك الحج، متخصص في ذلك رحمه الله، أعطى كذلك أفتى بهذا. قال ابن قدامة وإن قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى، لأن النبي بمنى يعني يوم يكون هذا في يوم العاشر في يوم النحر، يقول ابن قدامة: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه قدموا في العشر فلم ينحروا حتى نحروا بمنى، ومن جاء قبل ذلك نحره عن عمرته وأقام على إحرامه وكان قارنا. إذن هذا تفصيل بين من يأتي مكة قبل العشر ويأتي مكة بعد العشر. عبد الخطاب هل التزم هذا التفصيل؟ يظهر أنه لم يلتزم، أنه أطلق القاعدة، جعل الهدي كالصيام. يقول ابن رجب رحمه الله: وعلى المشكور لا يجوز في غير أيام النحر. على المشهور في المذهب، هذه رواية ثانية، هي الرواية المشهورة المعتمدة عند الحنابلة، المعتمدة في المذهب، أن الهدي لا يذبح إلا في أيام النحر، يعني في يوم النحر، في يوم العيد وفي يومين بعده، وعلى الراجح 3 أيام بعده، لأن الشرع خصها بالذبح. يعني الذبح متى يكون؟ في هذه الأيام، قبل ذلك لا يوجد ذبح. إذن الهدي فارق الصيام، الهدي هنا فارق الصيام من جهة ماذا؟ لماذا أخرجنا الهدي من القاعدة بهذا التعليل الذي ذكره؟ لأن الشرع خصها بالذبح. إذن الصيام مندرج في القاعدة، ما في إشكال. والهدي لولا ما جاء في الشرع من تخصيص الذبح بأيام النحر، بيوم النحر وأيام التشريق، لأدخلناه في القاعدة، مع أن كلام أحمد قوي، الرواية التي ذكرها أبو طالب قوية لأنها على القاعدة، وقد أفتى بها إمام التابعين في مناسك الحج، من هو؟ عطاء، فهي قوية ومندرجة على القاعدة. هنا في تنبيه تحت في الحاشية كلام الشيخ المحشي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول الشيخ في الأخير هنا: ومذهب الشافعي جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر. هذا أيضا جار على القاعدة. يقول الشيخ: والصحيح عدم الجواز قبل يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينحر إلا يوم النحر. الفعل لا يدل على الوجوب. على كل حال، ليست الملاحظة هنا، الملاحظة في العبارة التي بعدها. الشيخ قال: والصحيح أن سبب الوجوب هو التحلل وليس الإحرام. هذا في نظر، لأن ظاهر القرآن أن سبب الوجوب ما هو؟ الجمع بين الحج والعمرة، هذا سبب. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هذا سيسر له. فكلام ابن رجب كلام ما لا اعتراض عليه في قوله: فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره. هذا ظاهر القرآن، هذا هو ظاهر القرآن، وهذا الذي عليه العلم. أما ما ذكره الشيخ هنا فهذا غريب، وهذه التعليقات الشيخ قالها رجالا، فكان ينبغي أن تحرر وأن تعرض عليه. فأيضا هذا الكلام غريب من جهة ماذا؟ الشيخ يقول هنا: سبب الوجوب التحلل، يعني لا يجوز لك أن تقدم الذبح على التحلل، ولكن يمكن للإنسان أن يذبح قبل أن يتحلل، أليس كذلك؟ لو أن إنسانا مثلا في يوم النحر قبل أن يرمي جمرة العقبة، وقبل أن يحلق رأسه، وقبل أن يطوف طواف الإفاضة، ذبح الهدي، ألا يصدق عليه أنه ذبح قبل أن يتحلل؟ إلا هو ما تحلل الرجل الآن وذبح. فلو قلنا إن سبب، يعني على كلام الشيخ الآن، إن سبب الوجوب التحلل، إذن هذا الذبح لا يصح، لأنه ذبح قبل وجود السبب. فهذا التقييد وهذه العبارة فيها نظر، هي عبارة ليست بصحيحة، لا من جهة الأثر ولا من جهة النظر. والله المستعان. لا لا تحلل من الحج قصدر الشيخ. لذلك أكمل كلامه. قال الخلاصة أنه لو كان جائزا يعني لو كان ذبح الهدي يجوز قبل يوم النحر لفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحلل، ولكنه قال فلا أحل حتى أنحر وبقي إلى يوم النحر. إذن مراده التحلل هنا التحلل متى؟ يوم النحر. تحلل يوم النحر لأن القارن لا يتحلل قبل ذلك. وخلاصة ذلك ما ذكرناه، لكن هذا تنبيه على بعض العبارات التي ترد في الحواشي. وإخواننا هؤلاء أخذوا كلام الشيخ من الأشرطة، والشيخ تعرفون ما يرضى هذه الطريقة. الشيخ ما يرضى أن ينشر عنه شيء إلا بعد المراجعة والتدقيق والتحرير. هذه طريقة رحمه الله، والمؤسسة ينبغي أن تعيد النظر في هذا الذي فعله. يقول هنا سؤال: من نسي وقرأ التشهد أثناء القيام في الركعة الثالثة مع قراءة الفاتحة ماذا عليه؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ليس عليه شيء طالما أنه قرأ الفاتحة، هذا ركعته صحيحة، وهذا الغلط الذي وقع فيه هم عفو عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. والحديث المعروف وهو من قواعد الفقه الإسلامي إن الله تجاوز بري عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نسيان قالها نسيانا خطأ ليس عليه شيء، الله تجاوز عنه. يقول السؤال الثاني: المتمتع الذي لم يجد الهدي لو صام العشر أيام في الحج هل يجزى عنه؟ ما عنده هدي يعني ما معنى كلمة صام العشرة أيام في الحج؟ هل معنى ذلك أنه صام العشرة كلها قبل الفراغ من الحج، أما المقصود أنه صام الثلاثة في الحج في أيام الحج وبعد الفراغ من الحج بعدما انتهى الحج في اليوم الثالث عشر صام السبعة في مكة، بقي في مكة وصام السبعة الباقية في مكة أو في الطريق؟ إن كان المقصود الثاني هذا فلا بأس، العلماء أجازوا له ذلك، أجازوا له ذلك. يعني إنسان مثلا صام ثلاثة أيام في الحج ثم بعد الفراغ من مناسك الحج بعد ما انتهى من اليوم الثالث ونفر الناس هو بقي في مكة جلس وصام السبعة في مكة، هذا لا بأس به، أجاز العلماء له ذلك وقالوا هذا أمر سهل. ولو صام في الطريق فلا بأس. لكن إن كان قصده، إن كان قصد السائل أنه صام العشرة كلها قبل الفراغ من الحج فهذا قد خالف أمر الله، فتحسب له أيام ثلاثة فقط والسبع الباقية تكون نافلة، وعليه أن يقضي بعد ذلك، لأن السبع التي صامها هذه لا تحتسب له، خالف أمر الله. الله سبحانه وتعالى يقول ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وهذا قد قدم السبعة صامها قبل ذلك، يستحب ذلك. أما إذا كان مأموما فلا، ليس عليه شيء. أما إذا كان منفردا أو كان إماما يستحب له فقط استحبابا فقط لا يلزمه إن شاء الله. أيوه. يقول: نحن في أمريكا أحيانا نفاجأ بموت أحد المسلمين وقد مات، فهل نصلي عليه أو نسأل عنه هل كان يصلي أم لا؟ لا، إذا كان مسلما ومعروفا بالإسلام فنحن نصلي عليه ولا نسأل، لأن الأصل في المسلم أنه أن إسلامه صحيح وأنه أصل فيه العدالة إن شاء الله وأنه يصلي، فنحن إذا ما عرفنا حاله فنحكم عليه بالستر والقبول ونصلي عليه، بدون تدقيق. هذا إذا قيل أنه مسلم فنصلي عليه بدون تدقيق. التدقيق ليس من السنة. ما كان السلف إذا جاء رجل مسلم وقاموا إلى الصلاة عليه سألوا عنه هل يصلي أو لا يصلي، هل كذا أو كذا، ما سألوا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن الدين فقط، هل عليه دين أم ليس عليه دين، لخطورة الدين. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لما جاءت الموارد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، يتحمل هو الديون عن الموتى، لكن في أول الأمر كان يسأل. لكن بعد ذلك الصحابة والسلف والتابعين ما كانوا يسألون، خاصة قضية الصلاة والصيام والدين، الإنسان مؤتمن على دينه، ما نسأل هل يصلي أو لا يصلي. لكن إذا كان مسلما لا يجوز أن نترك الصلاة عليه، طالما مسلم نصلي عليه، حتى لو كان عاصيا، حتى لو كان فاسقا، حتى لو كان مفرطا مقصرا نصلي عليه. طيب، لكن أنت إذا علمت، أنت أيها المسلم إذا علمت أن هذا الرجل بعينه لا يصلي فأنت لا ترك الصلاة تمشي. أو إذا كان الإنسان معروفا بالخبث، معروفا بالشر، معروفا باقتراف الكبائر، فقال العلماء لا يصلي عليه أهل الفضل وإنما يصلي عليه عامة الناس. لماذا؟ قالوا زجرا لأمثاله عن فعله هذا، أمثاله من القرناء في الشر إذا رأوا أن أهل الفضل أهل الدين أهل الصلاح تركوا الصلاة على صاحبهم فيكون في ذلك زجر لهم وردع لهم. فالمقصود أن المسلم لا تترك الصلاة عليه، يصلى عليه ولا ندقق ولا نسأل هل كان كذا أو كان كذا. هذه السنة وهذا هو الذي درج عليه السلف وأهل العلم. سؤال آخر. نعم. يقول نحن بصدد دعوة كثير من الكفار إلى المسجد حتى نكلمهم عن الإسلام، فبما تنصحونا؟ هل نعمل لهم طعام ونكلمهم عن الإسلام؟ هل هناك شروط خاصة دخولهم المسجد؟ دخول الكافر إلى المسجد لا بأس به، خصوصا إذا كان فيه مصلحة كدعوته إلى الدين أو دعوته إلى الإسلام أو عقد صلح إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء بثمامة بن وثال الحنفي وكان سيد قومه وكان كافرا مشركا أخذوه الصحابة أسيرا، النبي عليه الصلاة والسلام ربطه في المسجد. وكان اليهود يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أحيانا في المسجد، وكذلك نصارى نجران خاطبوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وكلموه في المسجد. فدخول الكافر في المسجد إذا كان فيه مصلحة وفيه فائدة لا بأس به ولا حرج فيه، ويجوز لك أن تدعو الكافر أن يدخل المسجد لتدعوه إلى الإسلام وتعلمه التوحيد والدين وتؤلف قلبه، لا بأس بذلك إذا كان فيه مصلحة وكان فيه دعوة وتأليف للقلب، والله أعلم. إذا هذا السؤال الثالث، والله نحن المشكلة ضاق الوقت، الله المستعان. السؤال الأخير، إذا بالنسبة للزوج والزوجة، مجرد الإسلام لا يعني الانفصال، ننتبه لها، مجرد إسلام الزوجة أو إسلام الزوج لا يعني الانفصال. أما إذا أسلم الرجل والمرأة نصرانية أو يهودية فما في إشكال، لأن الإنسان يجوز له أن يتزوج الكتابية، الحمد لله ما في مشكلة. طيب، نبقى إذا أسلمت المرأة، إذا أسلمت المرأة كذلك ما يعني إسلامها الانفصال عن الزوج، ولكن تمهله، تعطيه مهلة حتى يسلم، ولا تمكنه من نفسها، يعني الآن هو كافر وهي مسلمة لا تحل له ولا يحل لها. أما مسألة الفراش فهذه ممنوعة، ولكن تبقى عرى الزوجية ويبقى العقد إلى متى؟ قال العلماء إلى العدة، يعني تعتد عدة ماذا؟ المطلقة، فتعطيه مهلة، فإن أسلم أثناء العدة فإنه زوجها، وإذا لم يسلم انفصلت عنه وأصبح أجنبيا عنها. فالحمد لله يعني الآن في فرصة. وبعض العلماء يقول ما في مهلة، لو صبرت عليه سنة سنتين أسلم يعود لها بدون عقد، فهذان قولان لأهل العلم. منهم من يقول يعود لها بدون عقد إذا أسلم أثناء العدة. القول الثاني يقول يعود لها بدون عقد ولو أسلم بعد ذلك، لو بعد 5 أو 6 سنوات، طالما أنها صبرت عليه ولم تنكح زوجا آخر. فالمقصود الآن أن مجرد إسلام المرأة لا يعني الطلاق والانفصال، لا، هو يبقى زوج لها، ولكن تمنعه من ماذا؟ تمنعه من الفراش حتى يسلم، لأنه لا يحل لها ولا تحل له. ثم هل ينفصل؟ الجواب تعطيه مهلة وفرصة، إن أسلم عاد إليها، وإن لم يسلم فإنها تبقى فترة وهي فترة العدة، بعد ذلك إن شاء تزوج تغيره ولا حرج في ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.